ثلاثة موجود كم الوارثات منهن الخمسة والعشرين خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والباقون لا يرثون ليه؟ لأنهم حجبوا باجتماع البنت مع أخت الشقيقة أصلا مع الغير. نعم. ولو كانوا جميعا فلخمس قد حبوا فلخمس قد حبوا يعني ورثوا حبوا يعني عنه وأخذوا. الوالدين يا فتاة والولدين الوالدان الأب والأم والولدين الابن والبنت واحد الزوجين. إذا كان الميت أنثى فيكون الزوج والأم والأب والبنت والبنت والإيه وبنت والأخت الشقيقة وبنت الابن. نعم. دون مين؟ دون كذب. يعني قولي هذا ليس به كذب ليس به بين يعني كذب. سين كم أقسام الإرث؟ جيم ثلاثة وارث بالفرض الورثة ينقسمون إلى إيه؟ إما أن يكون وارثا بالفرض فقط وهو الزوج والزوجة ما يكون الزوج لا يكون معصب والزوجة لا تكون معصب بل يرثون بالفرض. إما أن يكون للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته ذرية أو الربع إذا كان لزوجته الميتة ذرية والزوجة كذلك إذا كان ما في ذرية للميت زوجها تأخذ الربع وإذا كان في ذرية تأخذ الزوجة. وارث بالفرض هو أن يكون للوارث نصيب مقدر ووارث بالتحصيل هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر الذي يبقى الذي يحصل وإن لم يكن عنده ورثة فالمعصب يأخذ جميع المال. مات إنسان عن ابنه ولم يكن عنده لا زوجة ولا أحد من يأخذ المال؟ الابن. أو هناك فيه زوجة مات عن زوجة وابن ماذا يأخذ الابن؟ يأخذ الباقي بعد الثمن الباقي بعد الايه؟ بعد ثمن الزوجة بعد ثمن الايه؟ الزوجة. أو كذلك ماذا عن ايه؟ عن زوجة ماذا عن زوجة نعم وعن أخ شقيق الزوجة اشتاخذ الربع ربع تركة والباقي من يأخذه الأخ الشقيق نعم. ووارث بهما بالفرض والتعصيب يجمع بين الاثنين وهم من الأب والجد. فإذا مات إنسان وترك بنت الميت وأب الميت نعطي البنت نعطيها نصف التركة والأب نعطيه الفرض السدس زاد التعصيب والباقي كمان الباقي اثنين يأخذه الأب والأب يجمع بين الفرض والتعصيب ورث الربع فرضا وورث الاثنين الباقي تعصيبا وكذلك الجد والجد أب الأب. نعم. هو أن يكون للوارث نصيب مقدر ويضاف له ما أبقته الفروض أيضا. سين كم أقسام التعصيب؟ جيم ثلاثة تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. تعصيب بالإيه؟ بالنفس فهو جمع الذكور يرثون الباقي تعصيبا. طيب وتعصيب بالغير وهو كل أنثى مع إيه؟ مع أخيها البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخت من الأب مع الأخ من الأب هؤلاء أربعة يقال لهم عصبة مع بالغير يعني عصبها الذكر. وتعصيب مع الغير وهو الأخت الشقيقة والأخت من الأب إذا جاءت إحداهما مع من مع البنت أو بنت الإبن، وتأخذ الباقي تعصيبا. نعطي البنت النصف ونعطي الأخت الشقيقة النصف والباقي تعصيبا مع الغير، مع الغير مع البنت. وأما هناك لا، مع أخيها كل الأربع، البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت من الأب يرثان مع مع أخي، كل واحدة مع أخيها الذكر، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. سين، ما هو التعصيب بالنفس؟ جيم، هو كل ذكر يأخذ التركة إذا انفرد. ماذا زيد عن عن عن, عن ابن عمرو؟ ما في أحد، من يأخذ المال؟ ابنه. الابن عمرو. لو كان هناك زوجة يعطي الزوجة الثمن والباقي يأخذه الابن. نعم. أو ما أبقته الفروض. أو ما يعطي الزوجة الثمن والباقي يعطيه للابن. كذلك إذا مات عن عن زوجة وأخت وبنت وأخ شقيق. مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق فبعضي تم الكلام. النباش وهو الذي إذا مات إنسان وقبر ودفن يأتي بعد الدفن يبحث، يعني يحفر ثاني مرة ويأخذ ما معه من الكفن، وكان نباجا. النباش وهو الذي يحفر القبور ويسرق ما على الأموات. نعم. وكان نباشا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري ببغداد قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال. نعم. يعني فين أخبرك؟ أخبرني بهذا الخبر وأنا في بغداد، في بغداد، في بلد بغداد. يعني وبغداد هي عاصمة العراق، عاصمة العراق. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال للزهري رحمه الله تعالى ألا أحدثك بحديثين عجيبين أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه. أسرف رجل على نفسه يعني فعل إسرافا كثيرا من الذنوب التي لا تؤدي إلى الحسنات بل إلى السيئات. نعم. فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني. اسحقوني يعني اطحنوني، خلوني مر مثل الرماد، مثل التراب. نعم. ثم اذروني في الريح في البحر. ثم اذروني يعني في البحر، أي اجعلوا الجسم الذي حرق في البحر. نعم. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. هذا من الذي يقول؟ هو يقول لاني انا فعلت اشياء من السيئات، واذا الله يوم القيامه يعذبني عذابا لا اقدر، ولذلك انا خفت وجعلت نفسي رمادا ترابا. نعم. فقال ففعلوا به ذلك، فقال الله للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم. الله تعالى يخاطب الأرض ويقول أدي ما أخذت من بعد ما حرق، ما أخذت من إيه؟ من جسمه، فإذا هو قائم. إنما أمرنا إذا أردنا شيء أردناه أن نقول كن فيكون. كن الرجل الذي كان أولا فإذا هو قائم سبحانه وتعالى. أمر الله إذا قال له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. طيب. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك. يعني خفت يوم القيامة أن أواجهك فتعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. نعم. فغفر له بذلك، فغفر له بذلك. الرجاء، شوف هذا من الرجاء، الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى، لا يقطع اليأس. الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. نعم. طيب. قال: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. يعني على أن هذه المرأة، الرسول يخبر أن مرأة دخلت النار. يا رسول الله، ما سبب دخولها النار؟ قال: لأنها حبست، منعت هرة، حبستها، يعني جعلتها في قفص أو جعلتها في محل، ولم تخليها تأكل، تدور رزقها، تلقى مائم، تدور رزقها هنا، تدور رزقها هنا، حتى ماتت. ماتت من إيه؟ من الحبس، منعت خروجها من شيء فماتت، فأدخل الله سبحانه وتعالى المرأة التي فعلت ذلك، نعم، النار. طيب سيدي. قال الزهري رحمه الله تعالى: ذلك لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. نعم، يعني الله الرسول يخبرنا بذلك أن الإنسان لا ييأس، إن الله غفور رحيم، إذا رجع الإنسان من فعل الذنب إلى الله سبحانه وتعالى وتاب، فالله غفور رحيم، لا ييأس. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرج محمد الحديث الأول عن عبد الله بن محمد، والأول وهو الرجل الذي أحرق نفسه. نعم. عن هشام عن معمر قيل في قوله: لئن قدر علي ربي، معناه قدر بالتشديد من التقدير لا من القدرة. أما القدرة حاصلة، الله إن الله على كل شيء قدير. نعم. ومثله قوله تعالى في قصة يونس: فظن أن لن نقدر عليه، قيل هو من التقدير. من التقدير، أن لن نقدر عليه العذاب أو الرحمة. نعم. أي لن نقدر عليه بلاء وعقوبة. نعم. وهو ما قدر من كونه في بطن الحوت، يقال قدر وقدر. نعم. بمعنى واحد. نعم. وليس من القدرة، وقيل معناه فظن أن لن نضيق عليه من قوله فقدر عليه رزقه، أي فضيق، ضيق عليه رزقه. نعم. وفي بعض الروايات: فذروني في الريح فلعلي أضل الله فلعلي أفوته. يعني يظن على أنه إذا ذروه في الريح بعد حرقه، نعم، لا يجمعه الله، بل جمعه الله سبحانه وتعالى، بل جمعه الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. نعم. يقال ضل الشيء إذا فات. ومنه قوله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. أي لا يفوته، يعني هذا الكتاب لا يفوته أي شيء يكتبه، أي شيء مكتوب، كل ما قدر الله على الإنسان مكتوب في الأزل. نعم. وقيل معناه لعل موضعي يخفى عليه، يخفى على الله، مع أن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الإيه ولا في السماء، كل بين يديه، كل شيء بين، لكن ما فعل هذا، ما الذي فعل هذا؟ وهو رجاء الخوف، رجاء الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يعذبه. فإن قيل كيف غفر له وهو منكر للبعث، قلنا لم يكن منكرا للبعث، ولكن كان يفعله من خشية البعث. نعم. يعني معناته لما أحرق نفسه، يعني ظن أنه يوم القيامة لا يرجع، بل يرجع، لأنه لما أحرق نفسه معناته على أنه، لأنه يقول أنه لا رجعة بعد الموت، لا رجوع بعد الموت. ليه أحرق نفسه حتى يفوت؟ ظن على أن الإحراق لا يجعله يرجع، بل أرجعه الله سبحانه وتعالى وجمعه. نعم. ولكنه كان جاهلا فظن أنه إذا فعل ذلك ترك. فعل ذلك يعني كونه حرق وذر بالهواء، يعني جسمه الهواء، على أنه لا يعود، بل عاد ورجع. كما بدأنا أول خلق نعيده، كل شيء سبحانه وتعالى فعله في الأول يعيده في الآخر، يعيده في الإيه؟ في الآخر. نعم. فلم ينشر ولم يعذب، أو ظن أن هذه الحيلة تنجيه مما يخاف. أي حيلة؟ وهي كونه أمر بإحراق نفسه، أمر بإحراق نفسه، أنه أن الإحراق ينجيه. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الشهادة إلى أن قال: وفي الرقم أن شهادة الخوارج مردودة وفي الرقم اسم كتاب، اسم كتاب، وفي الرقم. نعم. أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهل القبلة. الخوارج وهم قوم في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، تولى بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، تولى موضعه أبو بكر، ولوه الصحابة وبايعوه وجعلوه خليفة للرسول. مكث أبو بكر 2 سنة و6 أشهر ثم مات رضي الله تعالى عنه، بعد أن رجع جميع الناس، الناس كلهم بعدما مات الرسول كفروا ورجعوا إلى الكفر، ولم يبق إلا مكة والمدينة وموضع واحد هناك في جهة الله أعلم في جهة اليمن أو حضرموت أو جهة السلطان ده اسمه عمان في جهة عمان بقي هذا، والدنيا كله كفروا ولم يبق إلا هذه 3 المواضع. بعد ذلك سيدنا أبو بكر جهز الجيوش وأرسلهم للجهاد. نعم. رجع الناس بعد ذلك إلى الإسلام مرة ثانية. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أبو بكر لمات الإسلام. أبو بكر حارب وأرجع الناس بأمر الله سبحانه وتعالى ورجعوا، وتولى بعد ذلك أبو بكر توفي، وتولى عمر ومكث عمر 10 سنوات خليفة رضي الله تعالى عنه، وفي زمانه خرجت كثير من المسائل، ثم توفي وبويع سيدنا عثمان، ومكث سيدنا عثمان 12 سنة، ثم مات سيدنا عثمان، بويع سيدنا علي ومكث 6 سنوات، وخرج الخوارج كانوا من جيشه، الخوارج فرقة من جيش سيدنا علي كفروا المسلمين. هذا هم الخوارج. متى حصلوا؟ حصلوا في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وخرجوا عن عن عن عن عن طريق الإسلام، وقالوا وظنوا أنهم هم المسلمون وكفروا المسلمين. نعم. وقاتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى قتل، وكان الذي قتله اسمه عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، جلس لسيدنا علي خلف باب المسجد، فلما جاء سيدنا علي داخلا لصلاة الصبح ضربه بالسيف على رأس سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ومنها قتل سيدنا، مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضى، جمعنا الله به. نعم. ثم قتل عبد الرحمن قصاصا. نعم. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: قلت الصواب مقالة الفرقة الأولى، وهو قبول شهادة الجميع. نعم. فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا. إيش تباينوا؟ يعني اختلفوا فيها اختلافا شديدا. بعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا. نعم. واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك متقادما منهما كان في عهد السلف وإلى يومنا هذا، ولم نعلم أحدا من سلف الأئمة يقتدى به. يعني الاختلاف لا زال إلى هذا الوقت. نعم. ولم نعلم أحدا من سلف الأئمة يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله. وهذا هو الأحسن. لو قلنا نقبل شهادة هذا وما نقبل شهادة هذا ونقبل شهادة هذا ونقبل شهادة هذا ضاعت الحقوق، ضاعت الإيه الحقوق، وكل واحد يأخذ مال الثاني ولا هذا شاهد ما نقبله، يضيع الناس. نعم. طيب. وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله تعالى عليه يقبل شهادته، يقبل إيه شهادته. نعم. فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل. نعم. إذا كان له وجه يحتمله. إذا كان له وجه يحتمله، يعني له اجتهد وكان له وجه طريق يحتمل ما اعتقده. نعم. وإن بلغ فيه استحلال المال والدم. نعم. هذا نفسه بحروفه. هذا كلام من؟ كلام الشافعي. الشافعي. كلام الشافعي على أن الشهادة تقبل من أي إنسان. الشهادة تقبل من أي إنسان. لا نقول ما نقبل شهادة الرافضي، ما نقبل شهادة فلان، ما نقبل شهادة، لا نقبل شهادته ما لم نرى بعيننا أنه فعل شيئا. نعم. وفيه التصريح بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق القرآن. نعم. قاذف عائشة رضي الله تعالى عنها كافر فلا تقبل شهادته. انتهى كلام النووي. انتهى كلام النووي الذي نقل فيه كلام الشافعي. من ذكر لنا كلام الشافعي؟ النووي. اليوم النووي. لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رموها بالإفك. هذه الذين جاءوا بالإفك في الكذب عصبة جماعة. نعم. وكان رئيسهم في هذا الافتراء وفي هذا الكذب، ورمي السيدة عائشة بالكلام الفارغ. نعم. كان رئيسهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي. نعم. قلت كلام النووي رحمه الله تعالى صريح في قبول شهادة من يستحل في تأويله الدم والمال. وقد بالغ في ذلك فقال الصواب كذا. فقد بالغ النووي فقال الصواب كذا. نعم. ولا شك أن البغاة نوع من المخالفين بتأويل. وقد ذكر الرافعي رحمه الله تعالى هنا أن الباغي إن كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لا ينفذ حكم حاكمهم. لا ينفذ، يعني على أن حاكم الجماعة هؤلاء الذين يظلمون الناس الفرقة هذه لا يقبل حكم بأخذ أموال الناس ظلما، بأخذ أموال الناس ظلما، والذي يحكم بأخذ أموال الناس ظلما لا تقبل شهادته. نعم. ولا تقبل شهادة شاهدهم ونقله عن المعتبر ونقله عن المعتبرين. لا تقبل شهادته ونقله معطوف على شهادته. لا تقبل شهادته ولا يقبل كذلك نقله عن المعتبرين، عن الأئمة الذين نعتبرهم ونقتدي بهم. لو جاءنا هذا الرجل وقال لنا شهد بشهادة لا نقبله، ولو قال لنا إن أبو بكر قال كذا لا نقبل كلامه. نعم. وتبعه النووي رحمه الله تعالى على ذلك. نعم. وعلله بالفسق، بل جزم بذلك في المحرر والمنهاج. المحرر اسم كتاب للنووي، والمنهاج اسم كتاب للنووي. حرر كلام الشافعي كلام الشافعي الذي قاله الشافعي حرره. نعم. ولفظه وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم. هذا كلام من؟ كلام النووي. وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم. ما هو الباغي؟ الباغي الذي يخرج على الإمام على الحاكم. والله فلان جاب جماعة زي أيام جهيمان لما خرج على على على على الحكومة. هذا باغي، ولذلك قتلوهم كلهم هو وجماعته، أرسلوهم إلى فرق إلى إلى إلى إلى بعض بلدان السعودية وقتلوهم. نعم. طيب. وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا. إلا يستحل دماءنا، إذا إلا من يستحل دماء المسلمين لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. نعم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة المجسمة، لكنه جزم في شرح المهذب بتكفيرهم. المجسمة الذين ينسبون الله، الذين ينسبون الله بأنه جسم، جسم، نحن نؤمن نقول الله، الله سبحانه وتعالى، نؤمن بما جاء في القرآن على ما أراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله بما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قول السلف. ليس كمثله شيء. إذا جاء الشيطان وقال الله له يد، الله له، تقول نحن نؤمن بجميع ما جاء في القرآن ونقل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله شيء. نعم. طيب. وقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة المجسمة، لكنه جزم في شرح المهذب بتكفيرهم. إيش المجسمة؟ الذين ينسبون أن لله له جسم، أن لله له إيه جسم. نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نعم. ذكره في صفة الأئمة. نعم. فلينتبه له. والخطابية هم أصحاب ابن خطاب الكوفي، وهم يعتقدون أن الكذب كفر، وأن من كان على مذهبهم لا يكذب، فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد إخباره. وهذه شهادة زور، زور كذب، لأنها شهادة على غير مشهود عليه. البارح قرأنا الخطابية. من هم الخطابية؟ هم أتباع من؟ أصحاب ابن خطاب الكوفي. ابن خطاب الكوفي رجل قام من الكوفة، ابن خطاب، وتبعه قوم أخذوا بمذهبه. نعم. وهم يعتقدون أن الكذب كفر، أن الكذب كفر عند أهل السنة والجماعة، أن الكذب ليس بكفر، إنما هو ذنب كبير، ذنب كبير، لكن لا، ليس بكفر. كل إنسان قد يكذب، نقول له كافر، خلاص لا، نقول له أنت صاحب سيئة، تب إلى الله ولا تعود إلى الكذب، ولا تعود إلى الكذب، لا نكفره. نعم. وأن من كان على مذهبهم لا يكذب، فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد إخباره. نعم. وهذه شهادة زور، لأنها شهادة على غير مشهود عليه. نعم. غير مشهود عليه، يعني بل أخذوا قوله وشهدوا بهذه الشهادة بقوله، لا بالرؤية ولا بالإيه، ما رأوه ولا نظروا إلى إذ أنت رأيته سرق، شفت سرق، ولا قيل لك، فإذا قيل لك لا محل من الإعراب. الشهادة لا تصح إلا أن تراه بعينك. نعم. أو يقر لك. نعم. أو بإقرار الصالح. نعم. وقول الشيخ مأمونا عند الغضب احترز به عمن لا يؤمن عند غضبه. من هو الذي يكون مؤمن عند الغضب؟ الشاهد لابد أن يكون إذا غضب لا يفعل شيئا من المنكرات، يضرب ويقتل. لا نعم. ككثير في زماننا هذا فلا تقبل. أي الشيخ رحمه الله يقول في القرن التاسع، نحن الآن في القرن كم؟ 14. 14 في القرن التاسع، يقول كما في زماننا هذا، كما في زماننا هذا، يشهدون شهادة لا يعلمون بها. نعم. فلا تقبل شهادته لأنه غير مأمون فسقطت الثقة به. نعم. وقول الشيخ محافظا على مروءة مثله احترز به عمن ليس كذلك، فلا تقبل شهادة القمام وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها. الذي يحمل شهادة القمامة ويحملها هذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، لأنه لا مروءة له. ليه؟ لأنه يحمل الشيء الذي ليس له إيه. لكن إذا نظرنا في زماننا هذا، إذا ما يسوي شغل من فين يأكل؟